قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحدا لزم ألا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. هذا تقدم بالتفصيل معناه. قال في الشرح يعني أنه لو كان له تعالى مماثل في ألوهيته لزم ألا يوجد شيء من الحوادث سبب العجز. لو كان له مماثل في ألوهيته لزم ألا يوجد شيء من الحوادث بسبب العجز. والتالي يعني ألا يوجد شيء من الحوادث معلوم البطلان بالضرورة، يعني كل واحد ضرورة يعلم أن الحوادث قد وجدت. مين بيعرف ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة؟ جاء المولى سبحانه وتعالى نفسه لأن تلزم الأقوال. أيوة. لأن تلزم الأمر. طيب. حيث لا تستطيع أن تدفع عنه هذا. أيوة. منيح. جميل. الضرورة الجاء المولى تبارك وتعالى النفس لأن تجزم جزما بحيث لا تستطيع أن تدفع ذلك عن نفسها. المولى سبحانه وتعالى لما خلق النفس ألجأها لأن تجزم بأمور لا تستطيع أن تدخل الشك فيها أبدا. مثلا لا يستطيع العقل، النفس لا تستطيع أن تتصور أن ممكن أن من الممكن أن يكون هناك كتاب بدون أن يأخذ مساحة أو حجم من الفراغ. لا يمكن. حاول تتصور ذلك، ما تستطيع. الواحد نصف الاثنين، ما تستطيع أن تتصور. فهذا يعلم ضرورة، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى عليك حيث أعطاك مولانا رأس الخيط من أجل أن تدخل في الدليل، من أجل أن تتفكر. فلو لم يكن عندك هذه الضرورة، هذه الأمور التي يتفق جميع الخلق عليها، فكيف ستكون نقطة البداية؟ فجعل نقطة البداية عندك وفيك بالضرورة التي ألجأ النفس لأن تجزم بها. لذلك قال في الجوهرة فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. فالضرورة محلها في نفسك، فتنطلق من الضرورة التي في نفسك لتصل من خلال هذه الضرورة التي هي منة من الله في الحقيقة على هذا العبد حتى يتفق العقلاء على شيء. والذي يتكلم من خلال الضروريات لا يخالفه عاقل، إذا مجنون خالفه بحث آخر. أما العقلاء كلهم لديهم هذه الضروريات. لذلك من أجل أن تكون الحجة دائما مع أهل الإيمان، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فكل أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام عندهم الحجة، لأن المتأمل والمتفكر يصل إلى الحق بأيسر طريق بالتأمل والنظر. فضلا عن المنة الثانية حين يقذف الحق سبحانه وتعالى الإيمان في القلب قذفا. فالله سبحانه وتعالى أعطاك الطريق الوهبي والكسبي، فالطريق الكسبي أعطاك إياه حيث أعطاك الضرورة، فتركب من الأمور الضرورية نتائج. هذا طريق كسبي، طريق الدليل. والمنة الثانية أنه أعطاك الوهب حيث قذف نور الإيمان في قلبك. لذلك قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهي منة من الله علينا. إذن فطريق الكسب منة من الله، وطريق الوهب منة من الله. فانظر كم لمولانا علينا من النعم في إسلامنا، في إيماننا، في عقولنا، في نفوسنا، في سلوكنا، في معرفتنا، في أزواقنا. وأحسن شيء العبد يقول اللهم إن هذا منك وإليك، منك وإليك. قال والتالي معلوم البطلان بالضرورة، يعني الحق سبحانه وتعالى جعل هذه الضرورة في عقلك بأنت نفسك، فأنت تعلم أن الحوادث قد وجدت. وبيان لزوم ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات. لابد من أن تكون قدرة المولى عامة التعلق، ما يمكن أن تكون القدرة مقيدة أو محدودة. فلو أن مقيدا قيدها لكانت كالحوادث مقيدة، الحوادث مخصصة مقيدة، ولكن مولانا قدرته مطلقة. الواجب لا يقيد، الممكن يقيد، الممكن هو المقيد. أما الواجب فلو أنه قيد عند ذلك يخصص، وإذا خصص فهو حادث. فقدرة مولانا عامة التعلق وإرادته عامة التعلق، لا يمكن في حال الأحوال ألا تتعلق قدرة مولانا بشيء من الممكنات. لذلك قال فلو كان ثم موجود يعني شريك له من القدرة على إيجاد ممكن ما مثل ما لمولانا جل وعلا، شريك متصف بقدرة مثل قدرة مولانا، هذا الافتراض نرى ماذا سيقود هذا الافتراض، إلى طريق مسدود أم مفتوح. قال لزم عند تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن أن لا يوجد بهما معا، يعني يستحيل أن يوجد هذا الممكن بالقدرتين، بقدرة الإله وبقدرة الشريك المفترض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين، لا يمكن أن يعطي مؤثران أثرا واحدة، لا يمكن أن يعطي مؤثران أثرا واحدا، بل لا بد من أن يعطي المؤثران أثرين اثنين. لما يلزم عليه، لماذا لا يمكن؟ قال لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين. كيف بنفس الوقت بنقول نتيجة مؤثرين أثرين، ثم بعد ذلك نقول أثر واحد اثنين واحد بوقت واحد؟ لا يمكن. لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين، وذلك لا يعقل، وذلك لا يعقل. فإنه لا بد من عجز أحد المؤثرين حتى يوجد هذا الأثر، هذه الحوادث، لابد من الواحد منا أن يكون عاجز حتى يحصل الإيجاد. يعني أثرين أو أثر واحد لا يمكن، إذن لابد من عجز أحدهما. وإذا عجز أحدهما الثاني بده يصير عاجز لأنه مثله، افترضنا بالأساس لأنه مثله. قال فإنه لا بد من عجز أحد المؤثرين لأن النتيجة أثر واحد، وذلك مستلزم لعجز الآخر المماثل له في القدرة، لأننا افترضنا من أول الطريق أنه هذا شريك مفترض وله من القدرة مثل ما للإله قدرة. نعم. إذن قال وذلك مستلزم لعجز الآخر المماثل له في القدرة على الإيجاد، وإذا لزم عجزهما معا في هذا الممكن لزم عجزهما كذلك في سائر الممكنات. أنت تحكي عن أثر واحد، ممكن واحد، قل له إذا عجز، نعم، إذا تم العجز عن ممكن فإن ذلك يستلزم العجز عن جميع الممكنات لعدم الفرق بينهما، سائر الممكنات أو لعدم الفرق بينها، إيش عندكم بينها ولا بينهما؟ معلش، في سائر الممكنات والممكن الواحد. قال لعدم الفرق بينهما وذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث، يعني مع وجود العجز لا يمكن وجود الحوادث، وذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلها، والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك ضرورتان، يعني حيث شاهدت الحوادث قد وجدت. وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق على ممكن واحد، إذا كان مع الاتفاق استحال وجود الحوادث، من باب أولى مع الاختلاف. إذا في حال الاتفاق ما وصلنا لنتيجة. إذا حبينا نضرب مثال بسيط، طلعوا اثنين شوفيرين على باص وبده يمشوا الباص واتفقوا مع بعض، بتصدق انه بوقت واحد يمشوا الباص، واحد ياخذ نص الدركسيون والثاني ياخذ النص الثاني، بهور الباص، صحيح ولا لا؟ بتكون اراده وحده تمشي الباص وقدره وحده، واحد شد لهون اجت السياره ما قابله، بقول ما نمشي على اليمين ولا على اليسار، شايفوا هذا القدامه ما هو صاحي، واحد قال يلا نمشي عليه، هن متفقين انه يسوقوا، فكيف اذا كان من اول ما طلعوا على الباص مختلفين؟ فاذا كانوا متفقين على انه يسوقوا الباص، الباص بيهور، فكيف اذا كان اختلفوا من اول لحظه؟ فاذا كان بافتراض وجود مؤثرين مع الاتفاق، النتيجة عجز وعدم وجود حوادث، فكيف بافتراض الاختلاف؟ قال وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق على ممكن واحد، كان مع الاختلاف فيه على سبيل التضاد أولى، يعني من باب أولى، فتعين وجوب وحدانية مولانا، فتعين وجوب وحدانية مولانا جل وعز في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وقد شرحنا بالتفصيل في الدروس الماضية احتمالات الاتفاق واحتمالات الاختلاف، ولكن هنا الشيخ السنوسي الله يرضى عنه شرح لنا الاتفاق، قال اذا بالاتفاق ما وصلنا لنتيجة فكيف نصل بالاختلاف، انتهينا. حلو، جميل هذا الكلام، فكيف نصل بالاختلاف؟ قال اللهم اجمع المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين في اقطار الارض يا اكرم الاكرمين، وان هذه امتكم ايه؟ أمة واحدة. أبدا، هذا الأصل، الأمة نشأت أمة واحدة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كان عليه الصلاة والسلام يرسل في الأقطار، يرسل سيدنا مصعب، يرسل سيدنا معاذ، يرسل يكونوا مرتبطين من حيث الاتباع ومن حيث الأفعال ومن حيث الأحوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة جسد واحد، جسد واحد، فيها سيدنا بلال الحبشي الذي هو من الحبشة، سيدنا صهيب الرومي الذي هو من الروم، سيدنا سلمان الفارسي الذي هو من الفرس، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الصديق رضي الله عنه الذي هو من المهاجرين القرشيين، وفيها سعد بن معاذ الذي هو من الأنصار، وكلهم انصهروا قلب واحد، وكلهم في التوحيد قد صهرهم حب الله وحب رسوله. لما نشأت النفوس ودخلت النفوس، صارت النفوس لما تطلع تفرق، وإلا الأصل عندما كانت النفوس زائلة ما كان في يظهر إلا التوحيد، أبدا ما كان يظهر إلا التوحيد. الله الله. لما الهاشميين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مدة بعد مبايعة الصديق رضي الله عنه، يعني صارت في نفوسهم كيف سيدنا علي هزم مبايع سيدنا علي كذا، سيدنا علي كان مشغول بمرض السيدة فاطمة رضي الله عنها وعليها من الله السلام، مشغول ومرضها وخدمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية كبيرة كثير. لما حصلت الإغارة على المدينة المنورة، أول جندي من جنود الصديق كان سيدنا علي رضي الله عنه، ولما توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وما عاد في مشاغل، قاد الهاشميين كلهم يلا نبايع الصديق، كلهم ما ترك ولا واحد، ما في توحيد، ما في تقولوا نحن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كذا، نحن خلاص الأمة بايعت الصديق مبايع. ليه؟ لأنه ما في نفوس، ما في نفوس. لما هاجر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد أخذ مهمة، واحد أخذ مهمة أنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد أخذ مهمة أنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحراسة، صديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وسيدنا علي فدى رسول الله في فراشه، فكلهم في الحب والفداء، وكلهم في التوحيد، وكلهم في الحب، أبدا هكذا. فلذلك حين تصفو القلوب وتزول النفوس ما يبقى إلا التوحيد. قال: فتعين وجوب وحدانية مولانا جل وعز في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الله سبحانه وتعالى واحد، ولا يصلح الكون إلا بإله واحد. وكذلك إذا لجأت إلى معلم يعلمك في علم من العلوم، إياك أن تتلفت إلى غيره، معلم في العلوم فضلا في السلوك، أما في السلوك فهذا من باب أولى وأولى. فإذا خلطت في العلم ما بيطلع منك ثمرة، لابد ما تنهي العلم على معلم واحد، أي علم من العلوم. لذلك بتشوف مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين، ليه؟ قال لأنه يقرأ على أستاذه الكوفي أو أستاذه البصري، ما بيصير يخلط في علم من العلوم. فمن باب أولى في السلوك أن يرجع في أحواله ومذاكراته وشوراه في كل أموره التي ينبغي له أن يرجع فيها إلى من يدله على الله. ذلك هذا لا يصلح الكون إلا بالتوحيد في كل شيء أبدا. مملكة من الممالك يكون فيها أكثر من ملك تخرب، تخرب. لذلك إذا كان في ملك فاسق يقيم الصلاة إذا ظهر واحد صالح يقتل، الصالح مو الفاسد يقتل. ليه؟ قال لأنه يخرب الدنيا. إذا في واحد ملك عنده من الفسوق لكن يقيم الصلاة، وظهر واحد صالح بده يعمل نزاع على هذا الملك الفاسق يقتل شرعا. ليه؟ قال لأنه سيؤدي إلى خراب الأمة الإسلامية، سيؤدي إلى خراب الأمة. لكن لما تمنع الصلوات وتحارب الصلوات عند ذلك هذا كفر، هذا بحث آخر. فالواجب إنما هو البقاء على التوحيد. أسأل الله أن يوحد جميع المسلمين. قال وبهذا تعرف، بعد ما عرفت أن المؤثر واحد وهو الله تبارك وتعالى، قال وبهذا تعرف ألا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة. وقدرتنا أيضا مثل ذلك، عرضا مخلوق لمولانا جل وعز، تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا. وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال، وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليف. وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع للكسب والاكتساب، وبحسبه تضاف الأفعال إلى العباد كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الاختراع والإيجاد فهو من خواص مولانا جل وعز، لا يشاركه فيه شيء سواه تبارك وتعالى. ويسمى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرة المقارنة للفعل مختارا، وعندما يخلق تعالى فيه الفعل مجردا عن مقارنة تلك القدرة الحادثة مجبورا ومضطرا، كالمرتعش مثلا. إذن هناك شيء اسمه قدرة العبد الحادثة، وهناك شيء اسمه الفعل المخلوق، فعل الإنسان المخلوق، وهناك شيء اسمه الاقتران بين قدرة العبد الحادثة وبين هذا الفعل المخلوق الذي يعبر عنه بالاصطلاح بإيش؟ هذا الاقتران الكسب. ننتبه تماما إلى هذه النقطة. لما منقول واحد عافانا الله وإياكم مشلول، لا يستطيع أن يحمل ولا حتى الكتاب ولا حتى القلم، هذا هل تقول أنت لديه قدرة حادثة؟ ها؟ في معنى. لما تجد بأن الطفل صغير يمسك كتابه ويروح على المدرسة، ما عنده قدرة حادثة؟ عنده قدرة حادثة حتى حمل هذا الكتاب. وتجد بعد ذلك واحد أوسع حمل في سوء الهال الحمل على كتفه ونقله إلى السيارة، تقول قدرته الحادثة أوسع وأعظم. إذن ما في وسع العبد، ما في وسع العبد. يعني هذا بحسين يشيل 10، وهذا بحسين يشيل 20، وهذا بحسين يشيل 50، هذا ما بحسين يشيل شيء. هذا الذي هو ما في وسع العبد هو قدرته الحادثة. واضح؟ الآن المشي فعل للإنسان مخلوق، فعل الإنسان مخلوق. في واحد نسأل الله العافية ما بحسن يمشي لأنه مشلول، واحد بحسن بيمشي. فالذي هو يمشي، الفعل الذي هو فعله هذا المشي المخلوق لله تبارك وتعالى مقارن لقدرته الحادثة، صحيح؟ حمل الكتاب فعل الإنسان مخلوق مقارن لقدرته الحادثة. لما وقف وصلى رفع ايده وركع وسجد، هذه افعال مقارنة لقدرته الحادثة، لانه في بعض الناس نسأل الله العافية بيمرض وما يستطيع لا يرفع ايده ولا يركع ولا يسجد. فإذا كان في وسعه أن يتحرك فهذه قدرته الحادثة اللي هي ما في وسع المكلف، وإذا كان لا يستطيع أن يفعل إذن ليس هناك مقارنة بالقدرة الحادثة. لما الإنسان يرتعش في الحمى مو بكيفه، مضطر، فليس هو بقدرته الحادثة قد نعم، ليس هناك مقارنة بين القدرة الحادثة وهذا الفعل المخلوق لله سبحانه وتعالى. إذن حينما يوجد الفعل المخلوق مقارنا لقدرته الحادثة، يعني لما في وسعه، يقال هذا عبد مختار، يعني هذا فعل اختياري. حينما لا يكون مقارنة بين هذا الفعل المخلوق وبين قدرة العبد الحادثة، يقال هذا مضطر أو مجبر، مثل المرتعش. لو شلت واحد الله يعافينا مشلول وحطيت أجر ثم أجر، مسكت له أجره حطيت له هي، رجعت مسكت له الأجر الثانية وحطيت له هي، رجعت مسكت الأجر حطيت له هي، وهكذا، هذا منقول عم يمشي؟ لا، هذا ينسب إليك أنت اللي عم تمسك أجره. فإذا ليس هناك مقارنة بهذا الفعل، ليس هناك مقارنة لقدرته الحادثة مع هذا الفعل، فإذا ليس باختياره. قدرة. ما في وسع العبد، هو قدرة العبد هو ما في وسعه. إذا بيحسن هي قدرته الحادثة. كيف تعرف المخلوقة؟ أيوة، الآن ما علاقة الفعل المخلوق بالقدرة؟ علاقة اقتران. كيف أن المولى خلق الماء والري، الدواء والشفاء؟ هذا الاقتران هو اسمه اقتران عادي أو ربط عادي. يعني عادة يخلق مولانا، عادة يخلق الشفاء عند الدواء، وعادة يخلق مولانا الفعل المخلوق عند قدرة حادثة. لا بها، يعني ليست القدرة هي الخالقة لهذا الفعل المخلوق، يعني المشي ليست قدرة الإنسان الحادثة هي التي قد فعلت ذلك أو أثرت بحيث حصل منها المشي، ولا أن الله سبحانه وتعالى قد أودع فيها قوة، فبهذه القوة المودعة المجعولة فيها قد أثر هذا الإنسان. فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح، لم تؤثر هذه القدرة الحادثة أبدا، لا بذاتها ولا بقوة مجعولة فيها. إنما الله تبارك وتعالى هو الذي خلق قدرة الإنسان الحادثة، وهو الذي خلق الفعل المخلوق، وهذا الاقتران بين القدرة الحادثة وبين الفعل المخلوق هو الكسب أو الاقتران العادي أو الربط العادي، هذا هو الذي يعين من خلاله إن كان هذا الفعل يصنف فعلا اختياريا أو يصنف فعلا اضطراريا. ويمكن أن نقول هذا الاقتران بين قدرة العبد والفعل المخلوق هو مسبب، والسبب إنما هو إرادته، فاختيارك هو السبب والمسبب هو كسبك. المسبب هو الاقتران بين القدرة الحادثة وبين هذا الفعل المخلوق. وربنا تبارك وتعالى بمنته وفضله وكرمه قد أسقط التكليف عنك في حال الأفعال الاضطرارية، كلفك الأفعال الاختيارية، وأسقط عنك التكليف الأفعال الاضطرارية منة وكرما. ولو أنه كلفك في الأفعال الاضطرارية ما في حد يقول له ليش، لأنه هو الله، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. الذي يعترض على الله في أحكامه ما عرف شيئا ولا ذاق شيئا، وهو يحبط عمله إن أفقرك. وأنت تأخذ الأسباب على حسب العادة، العادة يعني الأسباب، فأنت قد كلفت بأن تجري على حسب العلائق العادية، على حسب الأسباب، العلاقة بين الأسباب ومسبباتها. فإذا أنت أردت الشفاء بتروح إلى الطبيب يعين لك أن هذا المرض الربط العادي بينه وبين هذا الدواء، فإذا ما ذهبت وأخذت سما، نعم، والربط العادي هو بين هذا المرض والدواء لا بين هذا المرض والسم، فأنت محاسب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تلاحظ الربط العادي، أمرك بأن تلاحظ الربط العادي ومنعك من أن تعتقد التأثير. أفرأيتم ما تحرثون؟ الحراسة فعل المخلوق قد حصل فيه المقارنة مع قدرتك الحادثة، إذن عليك أن تقوم وتحرث، هذا تكليف، ربط عادي بين قدرتك الحادثة وبين فعل الحراسة. فهل تعتقد أنك أنت حقيقة الذي أثرت؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن المؤثر هو الله، المؤثر هو الله. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال أفرأيتم ما تحرسون، وما قال أفما رأيتم أنكم أنتم لستم الذين تزرعون بل نحن الزارعون، قال أفرأيتم ما تحرسون. لكن الاعتقاد اللي هو اعتقاد عدم التأثير ما أشار إليه بالرؤية، قال لأنه هذا الربط العادي هو متناسب مع حواسك، فأنت ترى الربط العادي وتكلف على حسب الربط العادي، وأنت لن تستطيع أن ترى إلا الربط العادي. أما أن تفهم أن الذي أثر إنما هو الله تبارك وتعالى، فهذا اعتقاد في قلبك، اعتقاد في قلبك. قال إما في حال أبدا ممكن يقال له رأيت، قال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. ولكن هذا مقام خاص. لكن إلنا ماذا قال؟ أفرأيتم ما تحرثون، فأنتم ترون من حيث ما تعودتم، ترون الربط العادي وتكلفون على حسبه. لكن نسأل الله أن يجعل لنا استمداد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل من استمد من رؤية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له من هذه الرؤية، يحصل له من هذه الرؤية كل من استمد وراثة، كل من استمد وراثة من رؤية قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يرى هذا المعنى، يكون له رؤيتان. لكن من حيث التكليف العام للأمة، أفرأيتم ما تحرسون؟ ما قال أفما رأيتم أننا نحن الذين زرعنا مو أنتم؟ لا، قال هي صعبة عليكم تشوفوها، لذلك اعتقدوا اعتقاد، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هذا الرفض العادي. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قال لك أفرأيتم النار التي تورون؟ كل نسب إلى الأسباب. هذا مجال رؤيتك، ولكنه لما خاطب صاحب المقام الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي هو في حضرة شهود وفي حضرة معرفة وهو سيد العارفين والمشاهدين عليه الصلاة والسلام، فإنه قال له ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، لأنه مشاهد للحقيقة. بقي أن نفصل في المذهبين الفاسدين، مذهب الجبرية الذين ينفون الأفعال الاختيارية، ومذهب المعتزلة الذين يجعلون الخلق لقدرة العبد الحادثة، فهما مذهبان